الحمد لله، الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وآله وصحبه أهل الوفا والصفا والتابعين لهم بإحسان ومن على الأثر قد اقتفى. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنت أحدثكم في المحاضرة السابقة وأقول لكم عنوان رقم المحاضرة هذه، هذه محاضرتنا 79 إن شاء الله تعالى من شرح كلمة التوحيد مع النصف الثاني منها، وأشهد أن محمدا رسول الله. وحديثنا عن الهجرة إلى الحبشة من بعد اضطهاد قريش لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وإذان الله عز وجل بالخروج من مكة في قوله تعالى: وأرض الله واسعة، فأذن النبي عليه الصلاة والسلام لمن أراد الهجرة بالخروج إلى الحبشة، فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، أصحمه النجاشي. كانت الهجرة الأولى على نطاق ضيق، عبارة عن 12 رجلا وأربع نسوة، ورجعوا لما سمعوا شائعة وصلت أن مكة أسلمت عن بكرة أبيها، وجدوها شائعة كذبة من كذبات الإعلام. فمنهم من رجع إلى الحبشة مرة أخرى، ومنهم من دخل في جوار بعض زعماء قريش أو استخفى واختبأ، إلى أن اشتد الإيذاء والاضطهاد بصورة فاقت تحمل الكثير من الصحابة رضي الله عنهم، فأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة مرة ثانية إلى الحبشة. في المرة الثانية كانوا 83 رجلا وثمانية عشرة امرأة أو 19 امرأة، جن جنون قريش، لا ما نتركهم، فأرسلوا عمرا بن العاص ومعه من يعينه في المهمة، عبد الله ابن أبي ربيعة، والهدايا للبطارقة وللنجاشي فيما يستظرف ويحتاج إليه، وكما يقال عندنا ما خف وزنه وغلى ثمنه، عشان الهدايا دي هتعمل شغل. انتوا عارفين اعوذ بالله الرشاوى النهاردة في عالم القضاء عندنا اللي بيقولوا عليه شامخ مع تغيير الميم خاء. فشاهد ان الرشاوى والتبعية للأمور السياسية وكذا، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، ومرح البلاء اللي فيه الدنيا دا من قليل، وإن شاء الله ربك كما قال إن ربك لبالمرصاد، والله إن ربك لبالمرصاد، وعلى الباغي تدور الدوائر. ده أنا لسه قاري امبارح يعني خبر كده في اليوتيوب عجيب، انه في شهر ابريل السنة الماضية ولا قبل كام سنة، لما قامت امريكا ونسفت مقر حفاظ القرآن الذين يكرمون بيأخذوا الجائزة أولاد من سن 10 للـ20 كلهم حفظت قرآن. يوم يجي شهر إبريل السنة دي وشوف الكورونا بتعمل إيه في العالم، في أمريكا خاصة، تفكر ربنا سبحانه وتعالى ينسى؟ سبحان ربي لا يضل ولا ينسى، لكنه العجب في أنه يمهل حتى تقول متى. إن الله لا يعجل بعجلة أحدكم، يمهل ولا يهمل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. لما تنظر إلى خفايا الغيب تجد عجبا. المهم قريش أبت على المسلمين أن يعبدوا الله في جوار النجاشي وعدله، وقالوا لابد نرجع المسلمين دول. وعمرو بن العاص معروف أنه دهية العرب وصديق النجاشي، ووصلوا عند النجاشي وبعد الهدايا والذي منه، أيها الملك جاء عندك قوم نفر من بلدنا أولاد تركوا أباءهم وعبيد أبقوا من أسيادهم، وإيه كمان جاءوا بدين جديد لا هو بالدين الذي نحن عليه ولا بالذي أنت عليه، وعملوا مشاكل وكذا، وبعدين جايين قال يهربوا واستخبوا عندك، يهربوا. والكل دلوقتي يقال على من هاجر يعني ينأى بنفسه عن الفتنة وعن السجن والتعذيب والاضطهاد، هربان. فين فلان؟ هربان، هربان في تركيا، هربان في ماليزيا، هربان في أمريكا. وانت منين ما تروح دلوقتي تلاقي الهربانين دول اللي بيقول عليهم هربانين يعني مصري وليبي وعراقي ويمني وسوري، ده غير البلاد بتاعت وسط آسيا وشرق آسيا. سبحان الله العظيم، فرارون بدينهم يجمعهم الله إلى عيسى بن مريم. فالناس دول هربانين يا جلالة الملك، ولازم ترجح. البطارقة اللي خدوا الهدايا، أيوة جلالة الملك الكلام اللي قالوه ده صح، فأسلمهم لهم ليرداهم إلى قومهم وبلادهم، فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه. النجاشي قال لا تكون القضية هكذا، لابد من تمحيص القضية ولابد من سماع الأطراف جميعا، فأرسل إلى المسلمين، انظروا المسلمين وهاتوهم الناس الغرباء اللي وصلوا دول إلى بلادنا. طبعا لم يكن صعبا، لهم سمت خاص ووضع خاص، فدعاهم فحضروا. في الطريق مين اللي هيتكلم؟ نظموا أنفسهم، قالوا جعفر بن أبي طالب يتكلم بلساننا ونحن نسكت. طيب وهتقولوا إيه إن شاء الله؟ قالوا نجمع أمرنا على الصدق كائنا ما كان، هنصدق القوم ونصدق النجاشي ونقول الحقيقة لا نحيد عنها، ولئن كان الكذب حجة فالصدق أنجى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صحيح الآية دي نزلت في سورة التوبة وفي العهد المدني، لكن أقصد بها كشاهد. فلما دخلوا على النجاشي لا ركوع ولا انحناء ولا سجود ولا أي شيء مما يفعله القوم عند النجاشي، غمز عمرو، شفت يا جلالة الملك لا ركوع ولا سجود، اهو شوف التمرد، مفروض يركعوا ليك ويسجدوا حتى انت ولي نعمتهم. طيب طيب يا عمرو استنى هنسمع منهم يا عمرو، انتظر انتظر يا عمرو، انما لازم يصطاد في الميه العكرة. ازاي ما ركعوش ولا سجدوا قدام الملك؟ رد جعفر وقال نحن لا نركع ولا نسجد إلا لله. هو دي عزة المؤمن. ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فقال النجاشي سألهم من المتحدثون، قالوا جعفر. قال يا جعفر ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا به في ديني ولا دين أحد من هذه الملل؟ يعني لنتم عبدة الأوثان، ولا دخلتوا في دين النصرانية الذي أنا عليه، ولا اليهود اللي بجواركم في المدينة، ولا مجوسية حولكم، ولا أي ملة من الملل. أنتم إيه الدين الجديد اللي أنتم أتيتم به هذا؟ فقال جعفر بن أبي طالب أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل منا القوي الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم وحقن الدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات. أمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وعدد عليه أمورا ممن كانت قد جاء بها القرآن أو رباهم عليها النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. أمرنا بالصلاة، صلاة التي لم تكن فرضت بعد، إنما في قيام ليل، في صلاة في طرفي النهار، ولما مثلا أمرهم بصيام عاشوراء وكذا. فعدد عليه أمورا مما أنزلت على النبي عليه الصلاة والسلام. قال فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاءنا به من دين الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك، وأخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام عليكم بالحبشة فإن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، فرجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. كلام ما شاء الله. فقال له النجاشي هل معك مما جاء به نبيكم عن الله من شيء؟ قال له جعفر نعم. فقال له النجاشي

صدر سورة مريم. جعفر يقرأ والنجاشي يبكي. بكى النجاشي حتى خضلت لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم جعفر من القرآن. ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى، إن هذا القرآن الذي سمعتموه الآن يتلى، إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة. ثم قال لعمر والذي معه: انطلق، فلا والله لا أسلمهم إليكما. يا عمرو خذ هداياك وانطلق أنت ومن معك، والله لن أسلمهم لك، ولو جئتني بملء الأرض ذهبا. فاضطرب عمرو وصاحبه وخرج في سورة يرثى لها. هذا النجاشي، هذا صديقي، هذا كذا، لكن المسألة هنا قضية حق وباطل. فلما خرج عمرو من عند النجاشي يقول: فاتني شيء. الآيات التي كان يتلوها جعفر بتؤكد أن عيسى عبد، عبد ليس إلها كما يعبده النجاشي. فليكن هذا المدخل عبارة عن يعني فرصة جديدة لي، ولعلي أستطيع أن أنال من هؤلاء الذين وثق فيهم النجاشي، يعني يعمل بلغة العامة إسفين يعني. فقال: والله لآتينه غدا. عمرو يقول لعبد الله بن أبي ربيعة: والله لآتينه غدا لأحدثه عنهم بما يستأصل به خضراءه. فقال له عبد الله بن أبي ربيعة: لا تفعل، فإن لهم رحما وإن كانوا قد خالفونا. يعني أنت يروح تروح تقول له ده بيقولوا عيسى عبد الله ليس إلها فيخلص عليهم، ما هو برضه أقاربنا يا عمرو. لا تفعل، فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا. ولكن أصر عمر على رأيه، أصر عمرو على رأيه، جاي لمهمة عاوزين ينجح فيها. فلما كان الغد استأذن على النجاشي وقال: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيما. القول العظيم ده مش عند المسلمين، لا، ده عند اليهود، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيم. كانوا يقولون على عيسى ابن زنا، والنصارى يقول ابن الله، والإسلام قال هو عبد الله ورسوله. لا يصح لك إيمان إلا أن تؤمن بنبوة عيسى ورسالته كما تؤمن بنبوة محمد ورسالته، دون التفرقة بين رسل الله أجمعين. ولذلك من الشهادات التي علمنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فلمن يسأل عمرو أسلم بعد ذلك؟ طبعا الكلام ده كله هو في الجاهلية، وتأخر إسلام عمرو إلى ما بعد الحديبية، ونحن لازلنا في العصر المكي. فقال: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما. فأرسل إليهم النجاشي يسألهم عن قولهم في المسيح، ففزعوا، خالفوا النصرانية مخالفة واضحة صريحة، قضية عقيدة. نحن كمسلمين نقول عيسى عبد الله ورسوله، وهم بيقولوا إله وابن إله وثالث ثلاثة والكلام ده. ففزعوا من سؤال النجاشي، ولكن أجمعوا على الصدق كائنا ما كان، لتكن النتيجة ما تكون. فلما دخلوا عليه وسألهم، فقال له جعفر: نقول فيه الذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله ورسوله، وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فأخذ النجاشي عودا من الأرض ثم قال: والله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود. فتناخرت بطارقته، عملوا صوت كده يعني تناخروا من المنخار، عارفين اللفظة العامية اللي بيقولوها الجماعة اللي إياهم دول؟ ها؟ فتناخرت بطارقته، يعني اللفظة العامية اللي انتوا عارفينها دي، اللي هي شين خاء راء يعني. فقال: وإن نخرتم والله. ثم قال للمسلمين: اذهبوا فأنتم شيوم بأرضي، شيوم باللهجة الحبشية يعني الآمنون، أنتم آمنون بأرضي، من سبكم غرم. مش إنه مثلا يمد إيده عليكم، ده مجرد إنه يقول لكم أي كلمة. من سبكم غرم، ما أحب أن لي دبرا من ذهب، ودبرا يعني جبلا بلسان الحبشة، ما أحب أن لي دبرا من ذهب وإني آذيت رجلا منكم. ثم قال لحاشيته: ردوا عليهما هداياهما. ادوا الهدايا اللي جابها العمر واللي معاه ده صاحبه، ردوا لهم هدايا فلا حاجة لي بها، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي، فآخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه. قالت أم سلمة التي تروي هذه القصة: فخرج من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما جاء به. قالت: وأقمنا عنده بخير دار مع خير جار. أهو التاريخ يعيد نفسه، والحمد لله رب العالمين. هذه رواية ابن إسحاق، وذكر غيره أن وفادة عمرو بن العاص النجاشي كانت متأخرة بعد بدر، وجمع بعضهم بأن الوفادة كانت مرتين، ولكن الأسئلة والأجوبة التي ذكروا أنها دارت بين النجاشي وبين جعفر بن أبي طالب في الوفادة الثانية هي نفس الأسئلة والأجوبة التي ذكروها أو ذكرها ابن إسحاق هنا. ثم إن تلك الأسئلة تدل بفحواها أنها كانت في أول مرافعة قدمت إلى النجاشي، وأن المسلمين كانوا في العهد المكي، الهجرة للحبشة اللي نزل فيما بعد الآيات اللي بتصدق النجاشي ده بعد صلح الحديبية، والرسائل اللي أرسلها النبي عليه الصلاة والسلام إلى الملوك والرؤساء، وكان منهم النجاشي، والنجاشي رد الرسالة على النبي عليه الصلاة والسلام قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحمة ابن أبحر النجاشي. أما بعد، فقد جاءتني رسالتك وقربنا ابن عمك جعفر وأسلمت على يديه لله رب العالمين، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله الذي بشر به عيسى بن مريم، وأن ما جئت به لهو من نفس المشكاة التي أنزلت منها التوراة على موسى والإنجيل على عيسى، وإنك لنبي هذا الزمان أو هذه الأمة، وإني أرسلت إليك بابني أريحة، وإن شئت أن آتيك بنفسي فعلت، والسلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. الرسالة دي وصلت من النجاشي للنبي محمد عليه الصلاة والسلام فيما بعد، في الوقت اللي بدأ فيه إرسال الرسل والرسائل من بعد صلح الحديبية. الله عز وجل أنزل تصديق النجاشي فيما رد به من رسالة وإنه أسلم فعلا، فحكى الله عز وجل الموقف الذي حدث مع المسلمين المهاجرين الأول في الحبشة في آيات تتلى إلى يوم القيامة، وهو قول ربنا عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. دي قضية لوحدها مرتبطة بيهود المدينة والمشركين. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، يعني قالوا إنا نصارى، كانوا نصارى، كانوا نصارى، وفيهم النجاشي هذا اللي على رأس نصارى الحبشة. الآيات لأنه مش محتاجة تفسير عشان تعرف أنها نزلت في من آمن وليس في من كفر، وأن هذه نزلت تؤكد صدق إسلام النجاشي ومن أسلم معه. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، لا يستكبرون عن الحق والإيمان. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين. هذا في من آمن منهم. طيب ومن كفر؟ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يبقى ده من باب أنه هل الحكاية دي كانت في العهد المكي ولا العهد المدني؟ الحكاية هجرة المهاجرين الحبشة الأولى والثانية في العهد المكي يقينا، والحوار حصل في العهد المكي يقينا، كونه تكرر أو اللي حدث إنه النبي عليه الصلاة والسلام أرسل الرسالة ووصلت النجاشي، وذا بعد صلح الحديبية، يعني بعد العام السادس من العهد النبوي العهد المدني، والآيات دي نزلت، ولذلك سورة المائدة مدنية. فهذه إذن قصة الهجرة إلى الحبشة الأولى والثانية. رجع عمرو ابن العاص ومن معه مدحورين خائبين مقبوحين مهزومين ذليلين. الحكاية دي عملت ايه؟ عملت رد فعل عنيف. لما أخفق المشركون في مكيدتهم وفشلوا في استرداد المهاجرين استشاطوا غضبا وكادوا يتميزون غيظا، فاشتدت ضراوتهم وانقضوا على بقية المسلمين الذين عندهم، فمدوا أيديهم إليهم وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسوء، وظهرت منهم تصرفات تدل على أنهم عزموا على القضاء على رسول الله عليه الصلاة والسلام ليستأصلوا جذور الفتنة التي أقضت مضاجعهم حسب زعمهم، ونسوا أن الله عصم رسوله منهم، والله يعصمك من الناس. أما بالنسبة للمسلمين فإن الباقين منهم في مكة كانوا قليلين جدا، وكانوا إما ذوي شرف ومنعة أو محتمين بجوار أحد، ومع ذلك فقد كانوا يخفون إسلامهم ويبتعدون عن أعين الطغاة بقدر الإمكان، ولكنهم مع هذه الحيطة والحذر لم يسلموا كل السلامة من الأذى والجور. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان يعبد الله ويصلي أمام أعين الطغاة ثقة في الله ويقينا أنه معصوم من الله، وظل يدعو إلى الله سرا وجهرا لا يمنعه من ذلك مانع ولا يصرفه عنه شيء، لأن من جملة تبليغ الرسالة أن الله قد أمره فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، وبذلك كان يمكن للمشركين أن يتعرضوا له إذا أرادوا، ولم يكن في الظاهر ما يحول بينهم وبين ما يريدون إلا ما كان له صلى الله عليه وسلم من الحشمة والوقار، وما كان لأبي طالب من الذمة والاحترام، وما كانوا يخافونه من مغبة سوء تصرفاتهم ومن اجتماع بني هاشم عليهم، إلا أن كل ذلك لم يعد له أثره المطلوب في نفوسهم، إذ بدأوا يستخفون به منذ شعروا بانهيار كيانهم الوثني وزعامتهم الدينية أمام دعوته صلى الله عليه وسلم. ومن هنا بدأت مسألة الاحتكاك بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهذا عتيبة ابن أبي لهب، وقد علمت عداوة أبي لهب للنبي عليه الصلاة والسلام وأبناؤه كذلك. فهذا عتيبة جاء النبي عليه الصلاة والسلام يوما بعدما كان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيهم سورة النجم، فقال عتيبة: أنا أكفر بالنجم إذا هوى وبالذي دنا ثم تدلى، ثم دنا فتدلى ثم تسلط على النبي عليه الصلاة والسلام بالأذى وشق قميصه وتفل في وجهه صلى الله عليه وسلم إلا أن البزاق لم يقع عليه. وحينئذ دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، اللهم سلط يا رب الكورونا على جميع المجرمين الظلمة كافرين، واشف بذلك صدور قوم المؤمنين. دعا النبي عليه الصلاة والسلام على عتيبة وقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، وقد استجيب دعاؤه صلى الله عليه وسلم. فقد خرج عتيبة إثر ذلك في نفر من قريش، فلما نزلوا بالزرقاء بالشام طاف بهم الأسد تلك الليلة، فجعل عتيبة يقول: يا ويله، والله إنه آكلي كما دعا محمد علي، قتلني وهو بمكة وأنا بالشام. يعني أنا خرجت من مكة وهربان إلى الشام ودعوة محمد أصابتني. فجمعه أصحابه، كان معه رفقاء، فقالوا له: لا لا عليك من هذا الأسد، هو بيتمشى في الجبل. فناموا حوله يحمونه، ولكن جاء الأسد فقفز قفزة فتخطاهم إليه فطغم رأسه قطمه. اي والله، قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم صلت عليه كلبا من كلابك، الأسد من كلاب الله. في عندنا أسد ينطبق عليه قول القائل: أسد علي وفي الحروب نعامته، حيفاء تصفر من صفير الصافر. طبعا ده كان موقف زيادة احتقان من قريش بعد خيبة عمرو بن العاص في عدم إرجاع المسلمين من الحبش، والموقف الذي عمله عقبة بن أبي معيط مع النبي عليه الصلاة والسلام حين وطئ على رقبته الشريفة وهو ساجد حتى كادت عيناه تبرزان عليه الصلاة والسلام، ودخل عليه الصلاة والسلام يطوف بالبيت، وهذا المشهد رآه عبد الله ابن عمرو بن العاص، قال: حضرتهم وقد اجتمعوا في الحجر، فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من أمر هذا الرجل، لقد صبرنا منه على أمر عظيم. فبين هم كذلك اطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل يمشي حتى استلم الركن، ثم مر بهم طائفا بالبيت فغمزوه ببعض القول، كل ما يمر ناحيتهم يطعنوا فيه. يقول: فعرفت ذلك في وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها، فعرفت ذلك في وجهه، ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها. ثلاث مرات اهو والنبي عليه الصلاة والسلام ساكت مستمر في الطواف. فوقف ثم قال: أتسمعون يا معشر قريش؟ أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح. فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر واقع، حتى إن أشدهم فيه ليرفعه بأحسن ما يجد ويقول: انصرف يا أبا القاسم، فوالله ما كنت جهولا. لكن ثاني يوم يقول: كان لابد أن أدب محمدا ويجتمعون عليه ويثبون عليه وثبة رجل واحد، ويمسك رجل منهم بمجمع رداء النبي عليه الصلاة والسلام يخنقه، حتى قام أبو بكر دونه وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم انصرفوا عنه. قال ابن عمرو: فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشا نالوا منه صلى الله عليه وسلم. وتكررت هذه الأحداث كما أسلفت عند الكلام عن اضطهاد النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته، حين جاءت البشارة بإسلام حمزة وبإسلام عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. أعتقد كانت في مثل هذا التوقيت، كانت في هذا التوقيت. نعم. كمان إسلام حمزة وإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كما يقال زاد الطينة بلة بالنسبة لمين؟ للمشركين. وبعدين أمر الإسلام بيظهر، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بتعلو، فقريش تفكر كل الوسائل والأساليب تريد أن تسلكها. دلوقتي التنكيل بالمسلمين مش عامل حاجة، كلما ازددنا تعذيبا كلما ازدادوا إيمانا وازدادوا صلابة. طيب نختار أسلوب آخر، أسلوب المساومات مثلا، ونعمل رغائب ومغريات. احنا جربنا دلوقتي التهديد، نشوف أمر الترغيب. يمكن ولم يدر هؤلاء المساكين أن كلما تطلع عليه الشمس لا يساوي جناح بعوضة أمام دين الله والدعوة إليه، فخابوا وفشلوا فيما أرادوا. ولذلك أعادوا فكرة أنه زعيم من زعمائهم يذهب إلى محمد عليه الصلاة والسلام ويعرض عليه من أمور الدنيا ما يريد. وهنا تأتي قصة الوليد بن المغيرة أيضا، لأن احنا ذكرناها قبل هذا بس بدون ما نؤرخ لها، لكن ذكرناها في الحيل والأساليب التي استخدمت ضد النبي عليه الصلاة والسلام. المهم كان من عروض الوليد بن المغيرة على النبي عليه الصلاة والسلام: إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رؤيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه. أو كما قال له من هذه العروض: حتى إذا فرغ عتبة ومن كلامه ورسول الله عليه الصلاة والسلام يستمع منه، قال: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. قال: أفعل. فتلى عليه سورة فصلت، أو صدر سورة فصلت، جاء في رواية إلى أن بلغ: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقام يمسك بفم النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنشدك الله والرحم إلا كففت. رواية أخرى أنه ظل يسمع معتمدا، قد ألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهما، يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام حتى انتهى إلى السجدة منها فسجد، ثم قال: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك. ورجع الوليد يقول لقريش: والله ما سمعت من محمد عليه الصلاة والسلام ليس شعرا وليس سحرا ولا كهانة ولا كذا ولا كذا. يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي، يعني علقوها في رقبتي، وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. قال: هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم. فإذا بهم يقومون عن هذا الأمر ويفاوضون، يأتي رؤساء قريش يفاوضون رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالوا الوليد حدث له ما حدث، وكأن محمدا سحره بكلامه، وربما محمد لم يثق في عروضه، فلنذهب بصيغة جماعية وكلنا نعرض على النبي عليه الصلاة والسلام اقتراحات. رجاء من قريش لم ينقطع، فلعل النبي عليه الصلاة والسلام يجيبهم على اقتراحاته، لأنه اقتراحات عتبة لم يكن صريحا في الرفض أو القبول. فبعد أن تشاورت قريش أو تشاور رؤساء قريش فيما بينهم، وفكروا في كل جوانب القضية، ودرسوا كل المواقف براوية وتريث، ثم اجتمعوا يوما عند ظهر الكعبة بعد غروب الشمس، وأرسلوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام يدعونه، فجاء مسرعا يرجو الخير. حرص النبي عليه الصلاة والسلام على هداية القوم كان شيء يفوق الوصف، حتى قال الله عز وجل له: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يكونوا مؤمنين، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفة. وانت فاكر المسألة، طيب ما هو ربنا ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لكن كان في حرص شديد من النبي عليه الصلاة والسلام على هداية قومه، فجاء مسرعا يرجو خيرا. فلما جلس إليهم قالوا له مثل ما قال عتبة، وعرضوا عليه نفس المطالب التي عرضها عتبة، وكأنهم ظنوا أنه لم يثق بجدية هذا العرض. حين عرض عتبة وحده، فإذا عرضوا هم أجمعون يثق ويقبل. ولكن قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بي ما تقولون، ولا حاجة من اللي انتم بتقولوها دي، ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم، ولا الشرف فيكم، ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني إليكم رسولا، وأنزل علي كتابا، وأمرني أن أكون لكم بشيرا ونذيرا، فبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردوا علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلم يفلحوا في هذه أيضا، فانتقلوا إلى نقطة أخرى، وطلبوا منه أن يسأل ربه أن يسير عليهم أن يسير عنهم الجبال، خلي مكة كده واديا وفسيحا من غير جبال بيتعبهم مطلعين نزين، ويبسط لهم البلاد ويفجر فيها الأنهار ويحيي لهم الموتى، ولا سيما قصي بن كلاب، فإن صدقوه يؤمنون به. فأجاب بنفس ما سبق من الجواب، فانطلقوا إلى نقطة ثالثة، وطلبوا منه أن يسأل ربه أن يبعث له ملكا يصدقه ويراجعونه فيه، وأن يجعل له جنات وكنوزا وقصورا من ذهب وفضة، فأجابهم بنفس الجواب. فانتقلوا إلى نقطة رابعة، وطلبوا منه العذاب أن يسقط عليهم السماء كسفا كما يقول ويتوعد، فقال: ذلك إلى الله إن شاء فعل. فقالوا: أما علم ربك أننا سنجلس معك ونسألك ونطلب منك حتى يعلمك ما تراجعنا به، وما هو صانع بنا إذا لم نقبل؟ وأخيرا هددوه أشد التهديد، وقالوا: أما والله لا نتركك وما فعلت بنا حتى نهلكك أو تهلكنا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم وانصرف إلى أهله حزينا أسفا لما فاته مما طمع فيه من هداية قومه صلى الله عليه وسلم. ثم كانت محاولات صناديد قريش في قتل النبي عليه الصلاة والسلام، كالذي فعله أبو جهل، وكالذي فعله ابن أبي معيط، الوليد بن عقبة بن أبي معيط، ولكن الله عز وجل عصمه منهم. فبدأوا يفكرون في مساومة أخرى، قالوا: يا رأيك يا محمد، ممكن نعبد إلهك سنة وتعبد آلهتنا سنة أو غير ذلك. يعني ممكن لما فشلت قريش في مفاوضتهم على الغراء والترغيب، التهديد والترهيب، وخاب أبو جهل فيما أبداه من الرعونة وقصد الفتك به وقتله، ففكروا في هذه الحيلة، تيقظت فيهم رغبة الوصول إلى حل حصيف ينقذهم مما هم فيه. ولم يكونوا يجزمون أن النبي عليه الصلاة والسلام على باطل، بل كانوا يشكون لما قاله الله: لفي شك منه مريب. فرأوا أن يساوموا النبي عليه الصلاة والسلام في أمور الدين، ويلتقون أو أن يلتقوا في منتصف الطريق، فيتركوا بعض ما هم عليه، ويطالبوا النبي عليه الصلاة والسلام بأن يترك بعض ما هو عليه، وظنوا أنهم بهذا الطريق سيصيبون الحق إن كان ما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم حقا. جاءت الرواية عن ابن إسحاق بسند قال: اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالكعبة الأسود ابن المطلب ابن أسد ابن عبد العزة، والوليد بن المغيرة، وأمية بن خلف، والعاص بن وائل السهمي، وكانوا ذوي أسنان في قومهم مسنون ولهم شأن. فقالوا: يا محمد، هلما فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد، فنشترك نحن وأنت في الأمر، فإن كان الذي تعبد خيرا مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه، وإن كان ما نعبد خيرا مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه. فأنزل الله عز وجل فيهم: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وفي رواية عن ابن عباس أن قريشا قالت: لو استلمت آلهتنا لعبدنا إلهك. فأنزل الله: قل يا أيها الكافرون السورة كلها. وأخرج ابن جرير وغيره أن قريشا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة. فأنزل الله قوله: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولما حسم الله تعالى هذه المفاوضة المضحكة بهذه المفاصلة الجازمة، لم تيأس قريش كل اليأس، بل أبدوا مزيدا من التنازلات بشرط أن يجري النبي عليه الصلاة والسلام بعض التعديلات فيما جاء به من التعليمات. فقالوا له: إذن ائت بقرآن غير هذا أو بدله. فقطع الله هذا السبيل أيضا بإنزال ما يرد به النبي عليه الصلاة والسلام عليهم، فقال: وقال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوه عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. وأنزل عليه الآيات في سورة الإسراء منبها على خطورة هذا العمل وأنه لا يفكر فيه رجاء أنه ممكن لما يعبدوا الله ممكن ما يرجعوش للأصنام. قال له احذر هذا يا محمد. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. القرآن ينزل يحبط كل الجهود والمفاوضات والمساومات لقريش. قالوا نعمل إيه؟ من أدرى منا بأمر الوحي والسماء والكتب؟ اليهود. طب إحنا عبدة أوثان وأميون وكذا. تعالوا نروح زيارة لليهود في يثرب ونقول لهم تعرفوا إيه عن محمد وعن الكتب والوحي والحاجات دي؟ وممكن يكون محمد صادق فعلا ولا كذاب؟ وديننا خير أم دين محمد؟ لا، لازم نروح لليهود أهل العلم وأصحاب الكتاب الأول. فبدأت فكرة الذهاب إلى اليهود، ورجعوا من عند اليهود بشوية أسئلة حلوين للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وأجابهم على تلك الأسئلة، وبرضو الحيلة دي ما نفعتش، فقالوا لابد من مقاطعة محمد وأتباعه وأقاربه، مقاطعة عامة لكل بني هاشم ولكل من يحميه ومن يؤيده ومن يناصره ومن يتبعه. فماذا عن الحوار الذي دار بين المشركين واليهود؟ وماذا عن المقاطعة العامة من قريش والحصار الذي استمر 3 سنوات كاملة أكل فيها النبي عليه الصلاة والسلام مع المحاصرين أوراق الشجر مع كامل الأسف؟ هذا موضوع محاضرة الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. إلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسألكم صالح الدعوات، وإن شاء الله سأجلس مع تعليقاتكم وأسئلتكم بعد المحاضرة وأجيب عليها، وأرد السلام على كل من سلم علي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.